بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله: الجمعة فرض عين. طبعا هي صلاة الجمعة لها شروط وأحكام إلى آخره، فبدأ بأحكامها قبل شروطها كالعادة دائما حكم أي شيء يسبق شرطه. فقال: الجمعة فرض عين، ولكن على من؟ قال: على الذكر. هذه شروط الوجوب، إذن حكمها فرض عين. هذا الحكم متعلق بمن؟ قال: على الذكر الحر. يخرج المرأة والرقيق، لا تجب في حقهم الجمعة. كذلك ليس كل ذكر حر واجب في حقه الجمعة، لابد أيضا أن تكون فيه شروط. الشرط الأول قال: غير معذور، ألا يكون له عذر. طبعا ستمر معنا الأعذار التي تسقط عنه الوجوب، ستمر معنا الأعذار. كذلك أن يكون هذا الحر الذكر مقيما، قال: المقيم ببلدها. المقيم ببلدها، ببلد الجمعة، بالبلد الذي تقام فيه الجمعة، بمعنى هو ليس في البلد غير مقيم في البلد، ولكن هذا البلد أيضا تقام فيه الجمعة، فهي غير واجبة في حقي. واضح؟ يعني إذا كان هو غير مقيم في بلد تقام فيه الجمعة فهي غير واجبة في حقه. لماذا؟ لأن شرط الإقامة غير متوفر فيه، لأن البلد الذي هو فيه تقام فيه الجمعة. قال: أو بقرية، أو مقيم بقرية نائية، أو مقيم بقرية نائية عنه. الهاء على ماذا تعود؟ على الجمعة، المكان الذي تقام فيه الجمعة. عنه أي المسجد الذي تقام فيه الجمعة، وعنها أي عن الجمعة بكلها. نائية ما تبعي. نائية شيء ناء عن شيء أي انفصل عنه وخرج عنه، هي منفصلة. تذكروا الكلام لما تكلمنا في مسألة القرى، وقلنا أن القرية إذا كانت متصلة بالبلدة أي أنها لا تنفك عنها أسواقها إلى آخره كل ذلك، وهي لا تنفصل عن البلدة فهي تابعة لها. أما إذا كانت القرية نائية مثل هذه، نائية بمعنى منفصلة عن البلدة، عن هذه البلدة التي تقام فيها الجمعة، فهنا إذا كانت القرية نائية بعيدة منفصلة فهي لا تجب على ذكور الأحرار فيها الصلاة في البلدة. نعم. قال: نارية عنه بك فرسخ. بك فرسخ، الفرسخ كما قلنا هنا ثلاثة أميال. نعم. قال: بك فرسخ من المناري. هكذا عندكم؟ إذا كانت متصلة القرية ولا حتى البلدة إذا تعتبر هي كالبلدة الواحد، ولو بعدت المسافة ما يجب عليه القدوم إلى صلاة الجمعة؟ نعم. لذلك ضربوا مثالا لذلك وهي مذكورة في الملخصات، قالوا ولو بثلاثة فراسخ، يعني حوالي 9 أميال أو أكثر. قال وإن غير مستوطن، يعني وإن كان غير مستوطن ببلد الجمعة ولكنه نوى الإقامة في ذلك المكان 4 أيام أو أقام فيه 4 أيام فما أكثر فهي واجبة في حقه، فإن لم ينوي فهي غير واجبة، هذا حكم المستوطن. إذا ملخص الشروط وجوب صلاة الجمعة الذكور والحرية والسلامة من الأعذار والإقامة. هذه شروط وجوب صلاة الجمعة. نعم. الآن الشيخ سيتكلم على شروط الصحة، شروط صحة صلاة الجمعة. فقال وصحتها، طبعا شروط الصحة 5 يبتدئ فيهم 1-1. قال وصحتها باستيطان بلده، مش باستيطانه هو، ليس استيطان المكلف، البلد يكون مستقر، بمعنى هذا يخرج منه ماذا؟ البوادي، الرحل اللي عندهم خيام إلى آخره يستقروا. البلد بحد ذاته لابد أن يكون وطنا مستوطنا فيه. قال باستيطان بلد، أو ماذا عندكم؟ أخصاص. أخصاص هي القرى أو البلدات المبنية من الأعواد والقصب، البلدات المبنية من الأعواد والقصب يدوروا حوالين سور البيت أعواد وقصب، ثم يسقفون البيوت بالجريد أو بالحشيش أو إلى آخره، هذه تسمى أخصاص. نقول نحن بالعامية تاعنا أعشش عشة، هكا من أعواد ومن القصب يحاولوا يسقفوها من فوق بالأعشاب وبال نعم. قال أخصاص لا خيانة، لأنه في البلاد الحارة أنه هذه الأخصاص هي المتوفرة وهي يمكن السكنة فيها، حكم أنهما يعني غالبا مطر نادر جدا يعني إلى آخره، وهذه البيوت تقيهم حر الشمس. قال لا خيمة، لأنه أهل الخيام غالبا أنه يرتحلوا لا يستقروا، لا خيمة. أنتم مثلا تشوفوا حتى في المخيمات اللي عملوها للاجئين يسمى مخيمات، علاش؟ خاطر هي مؤقتة. أحيانا طبعا في بعض البلدان صارت المخيمات هذه دائمة وما رجعوش الناس، فتحول من خيام إلى بنية إذن أن هذه ستستقر، خلاص ستستوطن، المخيمات هذه صارت تابعة لتلك البلد، لأن الخيام غالبا أهلها يرتحلون. قال طيب، هل استيطان هذا للبلد أيضا لابد له من شرطان؟ الشرط الأول إذا من شروط الصحة يشترط فيه أيضا شرطان آخر. قال بجماعة تتقرى. إذن هالبلدة هذه صحيح بلدة طويلة عريضة، ولكن إذا فيها مجموعة من الناس قلائل مثلا فإذا لا يعتبر، إنما لابد أن تكون جماعة تتقرى بهم، أي أنهم إذا أقاموا فيها استغنوا في الغالب يعني عن من دونهم، هذا ما المعنى تتقرى بهم. لذلك تسمى القرية بالقرية، ما سميت القرية قرية إلا لأن أهلها يتقرون فيها، بمعنى أنه يستغنون عن غيرهم في الغالب طبعا، يعني في دائما بعض الأشياء التي يحتاجون فيها لغيرهم، يأتيهم في السلع إلى غير ذلك. طيب هنا إذا كانت في مدينة خاوية على عروشها، مدينة كاملة خالية دخلها بعض المستكشفين وأقاموا فيها مثلا شهرا أو إلى آخره، هل يسمون أهل قرية وتقام معهم الجمع؟ لا، لأن هم إذا جاءوا بأمتعتهم لفترة معينة لا تتقرى بهم هذه القرية، ولا يوجد فيها لا مصارى لا متاجر لا إلى آخره، هم أتوا بموالهم وسلاعهم ليمكثوا مدة ثم يرتهلوا، فهؤلاء لا تتقرى بهم جماعة. قال بجماعة تتقرى بهم. نعم. لا شرط صحة مش شرط وجوب، شرط صحة. نعم. قال لأنه إذا وجدت الشروط السابقة، الأربع شروط السابقة، صارت واجبة عليه الجمعة، هي واجبة. طيب بصحتها لابد أن يكون في مكان كهذا، هذه الشروط التي سمرنا للصحة، هي الآن خلاص نتكلم على شروط وجبت على مكلف، هو الآن ليتم الصلاة لابد له أن يتحقق له أيضا شروط الصحة. قال بجماعة تتقرى بهم القرية أو القرية أو البلدة إلى آخره. نعم. كما قلنا أنه تتقرى بهم أنه آمنين على أنفسهم، مستقرة معايشهم فيها إلى آخره، ذلك بما في ذلك من الاستقرار. تابعنا قلنا الحاجات أو الأشياء التي تنقص عادة أي بلد، هذه لا عبرة لها. بعض السلع التي يعني تأتي من خارج هذه البلدة إلى آخر ذلك، يعني هذه أمور يعني عادة كل بلد يحتاجها فلا تعتبر، أما هما معاشهم موجود أمنهم كذلك إلى آخره، فهذه تسمى قرية أو بلدة تصح فيها صلاة الجمعة. الشرط الثاني في هذه البلدة أن يكون قال وحضور 12 يعني رجلا 12 لابد أن يكونوا متواجدين للصلاة والخطبة، للصلاة والخطبة. نعم بالإيمان. بالإيمان الآن سيتكلم. 12 رجلا، ولكن هل 12 رجلا هذوما من وين؟ من قرية نفسها. إذا الوافد الجديد أو المسافر لا يعد معه، لابد أن يكونوا، لذلك قال منه أي من أهل البلدة المستقرين في تلك البلدة. اي نعم طبعا لابد ان يكون الاثني عشر رجلا هذوما مستوطنين. قال باقين. باقين ما معنى باقين؟ من اول الصلاه الى اخرها، من اول الخطبه الى اخر الصلاه. واضح؟ شيخ انسان يعني اتى لهذه القريه سكن فيها اكثر من اربع ايام يعني وبعد شهر سيسافر، هذا يسمى مستوطن؟ يسمى مقيم. نعم. قال قال باقين لسلامها. واضح هذا من بداية الخطبة إلى أن يسلم الإمام 12 رجلا موجودين. 12 رجلا موجودين. طيب هما عندنا في القول الآخر أنه يستحب أن تبتدأ، أن لا تبتدأ بأقل من 40، ولكن البقاء 12 هذا للصحة. وهذه مسألة 40 هي مذهب الشافعية، وصلاة الجمعة لا تكون بدون 40. نعم. قال إذا الشرط هذا واضح، بقاء الناس من أول الخطبة إلى سلام الإمام. طيب إذا انتقض الوضوء واحد منهم بطل، ولو قبل سلام الإمام، ولو واحد، لأنه هو الواحد ذاك صحت به الجمعة، فلو انتقض الوضوء واحد بطلت. ولو في الخطبة ولو في قبل سلام الإمام، في أي جزء من الأزهار هو الأصل، الخطيب لا يخطب في الناس إلا باثني عشر رجل، لا يخطب فيهم فيما دون ذلك. إذا كانوا أقل من اثني عشر رجل ما يبتدأ بهم الصلاة أصلا. إذا ابتدأها باثني عشر رجل ثم انتقض وضوء أحدهم بطلت عليه الصلاة، يتوضأ ويعود ويستأنف من جديد. نعم. طبعا من غيرنا انه الجماعه تقام حتى بثلاثه اشخاص كما هو مذهب الاحناف. قال وان في اول جمعه، طبعا لا زال يتكلم على ماذا؟ يعني ولو في أول جمعة لابد أنه تتوفر فيها هذه الشروط، تتوفر فيها هذه الشروط، لأنه أول جمعة ربما الناس ما يكونوش على علم بها. نعم. قال وإمام مقيم، وإمام مقيم. إذن هذا الشرط الثالث، إمام مقيم. إذا صلاة الجمعة على خلاف الصلاة الأخرى لا تصلى فرادى، لا تصلى فرادى، لا بد للناس من إمام. وهذا الإمام شرط فيه أن يكون أيضا مقيما. نعم. طيب هذه إذا صلى مقيم الناس ثم حصل لهم مانع وأراد أن يستخلف الصلاة، فاستخلف مسافرا مثلا، ماذا حل بصلاة الجمعة؟ بطلت صلاة الجمعة. نعم. قال ينتظرون، ينتظرونه حتى يعود. حتى وجب عليه أن يعلمه أنه مسافر، هو ما دام خطيب مقيم فيعرف الأصل فيهم، إذا كانوا هم أقلال يعرف في القرى يبان الإنسان الغريب وغيره يعني، فهم يستخفون. طبعا هو ما يتقدمش، إذا تقدم بالناس ثم علم أنه مسافر إما أن تعاد الجمعة إذا كان وقتها باقيا أو أن يصلي الناس الظهر مع ذلك. ما يقدرش يعبر يكمل. لا لا لا، يستأنفون صلاة جديدة. قال وبخطبتين، وبخطبتين الشرط الرابع هنا. وبخطبتين هذا الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة. الخطبتين هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع فيه ستة شروط. الشرط الرابع هذا هو قوس الشرط الأول ما هو؟ القيام. نتكلم عن الخطبة هنا. القيام في الخطبة، نعم، من خطب الناس وهو جالس بطلت، إلا قول عندنا في المذهب، لأنه في عندنا قول أيضا أنه القيام للخطبة سنة وليس واجب، المشهور أنه واجب. القيام في أثناء الخطبة، مشهور المذهب أنه واجب وليس بسنة. العربي. إيه، نحن نزلنا في القيام الآن. الثانية بعد الزواج. تكلم عن الخطبة أيضا، أن يبتديها بعد الزواج. فإذا تقدمت الخطبتان على الزوال لا تصح، واضح؟ نعم. الشرط الثالث، طبعا لازلنا في شروط الخطبة، شروط صحة الخطبة، أن تكون الخطبة الثانية أن تكون مما تسميه العرب خطبة. الأمر واسع هنا. مما تسميه العرب، ولو سجعا ولو غيره إلى آخره. طبعا هنا خطبة الحاجة هي خطبة تامة الشروط. خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم هي خطبة تامة الشروط. هذه بالنسبة للخطبة الأولى. الخطبة الثانية يمكن أن تكون دعاء أو غيره إلى آخره. بمعنى إذا قام وبدأ يسبح الله ولا يكبر ولا غيره إلى آخره، هذه لا تسمى خطبة. نعم. الشرط الرابع داخل المسجد. خطبة الجمعة لا تصلى بفلات في المسجد. نعم. مرمى أنها طبعا الكلام في المسجد وأحكامه إلى آخره. شيخ العام الجمهور صلاة المسجد، صلاة الجمعة لا، في قول ولكن هو خارج، في قول عند الحنابلة وبعض الأحناف، ولكن قول الجمهور أن صلاة الجمعة تكون في المسجد. نعم. شيخ، ما تجوز في فلات واضحة كبير من الطلاب؟ قول ضعيف. نعم. يعني في بيت صلاة مثلا في كلية، هل تجوز فيها؟ بيت صلاة اتخذوها مثلا صلاة فيها صلاة خمسة. تجوز يعني فيها؟ قول أمرانا ماذا على غير قول الأحناف؟ على غير قول المالكية، عند غير المالكية، المالكية يشترط فيها المسجد، والمسجد له أحكام، المسجد له أحكام. عند من قول عند الحنابلة؟ عند قول عند الحنابلة وبعض الأحناف. قال إذا الشرط الرابع قلنا داخل المسجد، المسجد له أحكام. طبعا هو الخلاف عندنا في المسجد، اختلفوا هل يشترط أن يكون له سقف ولا لا. أما السور لابد أن تكون معالم المسجد معلومة في أرضها وقوف المسجد لله تعالى إلى آخره. نعم. قال قبل الصلاة. الشرط الخامس أن تكون الخطبة تاني قبل الصلاة. طيب إذا كان إمام جاهل الخطبة صلى ثم قام يخطب في الناس، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة فقط وصحت، لا يعيد الخطبتين، يعيد الصلاة فقط. قال قبل الصلاة فإن أخرهما أعيدت. شنو هي أعيدت؟ الصلاة فقط ركعتين يعني، إن قرب زمن، إن قرب. أما إن ترك وبعدين نبهوه إلى آخره فيعيد الصلاة جميعا. فإذا نبهوه بعد فترة طويلة جدا يعني قريب من خروج الوقت يعيد الظهر ولا يعيد صلاة الجمعة. الشرط الأخير السادس الخطبتين هذا لابد أن يحضرهما الجماعة، 12 رجل اللي تكلمنا عنه. قال يحضرهما الجماعة. هذا الستة شروط. أضاف طبعا بعض المتأخرين شرطان آخران. أضاف شرطان آخران بعض المتأخرين مثل الشيخ الصاوي ونفسه الشيخ الدردير وغيره. أن تكون باللغة العربية وأن يجهر فيهما. طبعا نحن لما كنا من الأول إنه ما يسمى خطبة عند العرب إذا كانت سرية فهي لا تسمى خطبة. نعم. أضاف طبعا لا بد من العربي. أضاف هذا الشيء مشايخ متأخرين إنه يشترط أن تكون بالعربية لا بالعجمية. لذلك حتى في البلاد الغرب الآن يبدأ الخطبة باللغة العربية ثم يتكلم بلغة البلد، يعني الخطباء هو نفسه الخطيب يتكلم بلغة عربية ثم يخطب بأي بلغة البلد بلغة القوم، يعني نعم. شيخ بلغة تجد الناس عاملينها كيف مش فاهمينها مش عارف بعدين يبدأ يتفاعل، يعني شيخ نجم يخطب خطبة الحاج بالعربي ثم يتكلم باللغة الأعجمية طبعا هذه تعود الى الخطيب اذا كان يعرف انه يحضره مثلا كثير مثلا من العرب ايضا ليجاوري اغراض اخرى لتلك البلد، يعني يخطب خطبه كامله باللغه العربيه ثم يعيدها للعجم. شيخ جلسه الاستراحه ليست شرط طبعا، وان كانت الفرق بين الخطبه الاولى والخطبه الثانيه هي فقط التفريق بينهم، يمكن يفرق بغيره. نعم. المنبر معناه مش شرط. لا ليس شرط. طيب الآن نعود إلى كنا نتكلم على شروط الخطبتين وهي الشرط الرابع، الخطبتين الشرط الرابع اللي فرعنا عنه الشروط الثمانية هذوما اللي تكلمنا عليهم بزيادة شرطين الأخرين. الآن نعود إلى الشروط الرئيسية، شروط صحة صلاة الجمعة. كنا نتكلم في شروط صحة الخطبة، خطبتين وقولنا حتى ما تشردوش. الآن نعود إلى الكلام على شروط صحة صلاة الجمعة. نعود الشرط الخامس، الشرط الخامس قال وبجامع. طيب لما قبل قليل قلت وبمسجد، شنو الفرق بين مسجد؟ قبل قليل كان ينبه من الخطبه ما تكونش خارج المسجد، الناس تخرج برا الامام يكون في داخل المسجد، واضح؟ يعني اذا كان المسجد مليء مثلا ما يخرجوش الامام يخرجوا الناس، واضح؟ الان قال وبجامع ما قالش بمسجد قبل كما قبل قليل حتى يفرق من بيت الصلاه وبين المسجد الصغير، لا جامع الذي يجمع الناس. هنا حتى يقول لك انه لا نصح لا في البيوت ولا في المدارس ولا في الابراج ولا في السجون ولا في غير هذه كلها لا تصح الصلوات هذه. نعم. واضح؟ لا لا يقيمون الجمعة عند المالكين. هذا الشرط الخامس يندرج تحته أربعة شروط لصحة هذا الجامع. الآن سنتكلم لصحة هذا الجامع لابد له من أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مبنيا، مبنيا البناء هو السور، لذلك قال مبنيا على عاداتهم، يعني وان كان بالقصد، يعني كان على عاداتهم يعني هم قرية كلها كما مثل ما مر معنا والبلد أخصاص، يعني بيوتهم من قصر ومن فسيبنون المسجد بتلك الطريقة، هذه عاداتهم. نعم. اسمع الاسكيمون يبنيوا البر بالثلج، اذا بنوا مسجد بالثلج كذلك هذا عادتهم. نعم. قال بريا على عدته متحدا. شرطين متحدا. لا لا متحدا يعني تابع شرط مبنيا. ومع البلد يعني متحدا مع البلد مش خارج البلد مثل ما يفعل بالمقابر. لا الجامع يكون متحدا داخل البلد. نعم. شو عندكم بقى؟ فإن تعدد فالعتيق. نعم يعني إن تعددت المساجد والجوامع فمن تصح في صلاة الجمعة هو العتيق القديم أقدم. نعم والبقية إن تعددت المساجد فالقديم. ليش القديم؟ لأنه هذا أول واحد أقيمت فيه الصلاة. المسجد القديم كان الناس أولا يصلون في هذا المسجد فما بنيت المساجد الأخرى. قال نعم قال وإن تأخر أداء ما عندكم بعد؟ متصل. نعم. وإن تأخر أداء يعني متأخر على الجمعة. نعم. قال متصلا ببلدها أي هذا المسجد مثل ما قلنا يكون متصلا. طبعا الانفصال اليسير لا يضر يعني هم مثلا بنوا قرية صغيرة على أساس للمارين أو الكذا إلى آخره وتوسع تلك البلدة ولم يعني يعمل حساب للمسجد فبنوا مسجد بعدين ما وجدوا الأرض ما تتسع بنوا المسجد متصل بتلك البلدة ولكنه خارج عنها قليلا فهذا يعتبر ما هو مقوم الاتصال بالبلد يعني الانفصال اليسير عنها لا يضر أما إذا كان انفصال كثير فلا تصح فيه الجمعة وكذلك أو خف بناؤه كما قال يعني لم يبنوا على عادة بلده ولكن بنوه يعني بناء خفيف كذلك لا تصح الجمعة فيه الله تعالى قال ولا يشترط سقفه وهذا مسألة خلاف في المذهب وهو يذكر الآن قال على الراجح ولا يشترط سقفه ولا قصد تأبيدها إقامة الخمس أي إقامة الجمعة به دائما وقال لقد تأبيده تأبيدها به يعني لا يمكن هو لا تكون صلاة الجمعة إلا فيه حصرا لا هو طبعا فتصح في غيره نعم قال أو إقامة الخمس لا يشترط كذلك هو الآن يذكر في الأشياء التي لا تشترط في المسجد وذكر الشروط لا تشترط فيه لا يشترط سقفه لا يشترط أنه يقصد تأبيده لصلاة الجمعة فيه ربما تنقل صلاة الجمعة إلى غيره من المساجد مثلا إذا بني مسجد مثلا أكبر منه يتسع لأكثر من الناس إلى آخره فيمكنه كذلك لا يشترط أنه يقصد فيه صلاة الخمس يمكن أن يصلي فيه الجمعة وبعدين يسكره يمشي يصلي الخمس في مساجد أخرى واضح؟ نعم أيضا قال وصحت برحبة يعني صلاة الجمعة تصح برحبة أي بمكان واسع فسيع. برحبته. أنتم برحبته. برحبته أو برحبة يعني تكون متصلة بالجامع. سواء برحبة المسجد بمعنى الصحة، كانت قبلي بني ومسجد تكون في بيت صلاة معه فسحة واسعة هي في صحة كما المساجد القديمة اللي عندنا مسجد العقبة والزيتون ولا غيره. هذه تسمى رحبة المسجد، هذه برحبته أو برحبة تكون متصلة كذلك بالمسجد. عادة المساجد تكون في بطحاء عن يمين أو عن يسار أو مقابل له، هذه إضافة يصلي فيها الناس إذا امتلأت المساجد. شيخ سمح الآن شوف جامع في الريف الديار مش كي يقولوا المرجات وكذا، دار هنا ودار غير يعني يكون على منتشرين خمس كلمات، وفما جامع كيف كيف هو بين بعيد على الديار كلها ويصلوا فيه الجامع جيد. هو متصل بالقريب، هو ذاك المسجد القريب. اي خلاص اي نعم طبعا. لكن كل دار وحدها ما فما لا المرجات لا اي كل دار وحمل وكل واحد بنافي ارضه. كل واحد سنيته. ما بالضبط. واحد أرضه يعني هذيك خمسة ستة قطارات أرض ولد عم ستة قطارات معجب ورحت ناخذ قطارات وكنتوا وبعدها رجع مع بعض ومحلاتهم والأشياء التي يشترون منها من وين في نفس المكان هذا يمشوا بالطريقة الرئيسية يشتروا الحاجة يتابع القرية هذيك تابع لكن في الطريقة الرئيسية مش في وسطهم أي مدام تابع القرية لا بأس مدام هم مستقرين هذيك لا بأس مسألة المسجد العتيق هذا فلتعدد في العتيق كيف شيء يعني مثلا في بلدة صغيرة ست أو خمس مساجد يقيمون الجمعة كيف يعني والإنسان لا يريد الذهاب للمسجد هذا العتيق ما كيف يعني هو الأصل في العتيق لا ينتقل إلى غيره إلا إذا امتلأ وضاق بأصحابه فينتقل إلى مسجد آخر وإلا فهي في العتيق وهذه مسألة ليش عندنا بركة عند الشافعية ونحن فما عندهم هم السابق المسجد السابق لا ينظرون إلى العتيق وإنما ينظرون إلى المسجد الذي يصلي الجمعة أول فمن سبق فهي الجمعة الصحيحة غير الوقت يعني نعم من سبق في الوقت نعم والمسألة عندنا منضبطة خير لأنه أحيانا الناس لا تعلم من السابق من المساجد هذه تكون هي قريبة لبعضها البعض فهنا لذلك هم يصلون ظهرا بعد الجمعة عندهم بعد كم صلاة الجمعة أحيانا في بعض المساجد عند هؤلاء الشافعية ولا الأحناف يقيمون صلاة الظهر جماعة في المسجد وهذه من البدع التي رأيتها بأم عين فبعد ما تنتهي صلاة الجمعة يقومون لصلاة الظهر يقيمونها جماعة إثر صلاة الجمعة هل هذون الشيعة؟ لا لا لا هذا عند الأحناف والشافعية ولكن هذه أضيفت من البدع حكم أنهم لا يعلمون أي المساجد أسبق فاحتياطا يعيدون ظهرا عندنا أن المسجد السابق يصلي الناس في المسجد العتيق يصلي الناس في المسجد العتيق الأقدم فإذا ضاق بأصحابه جاز أن ينتقل لمسجد آخر وهذا كلما يضيق مسجد بأصحابه ينتقلون إلى مسجد آخر والآن تقريبا يعني على حسب ما رأيت أنه ما فيش لا لا بالعكس أنا ما رأيت مسجد يوم الجمعة يكون فارغ. ربما في القرى في غيره ما لنا في المدينة ما رأيت مسجد يوم الجمعة يكون فارغ بالعكس. مساجد دائما ملانة وتجد الناس اللي تصل متأخرة واقفة في الأبواب. نعم. جمعة زيتونة ناقص. ديما جمعة زيتونة كبير ديما ناقص. ربما لأنه جاي في وسط محلات ما عاد سكن حواليه فلا يؤمه يعني كثير. التجار. إيه التجار على قال إذن وصحت برحبته وطرقه المتصلة سواء قال برحبته أو برحبة متصلة به مع الطرق وطرقه المتصلة طبعا المهم أنه ما يكون ثم فاصل بين هذه الطرق وبينه يعني طرقه المتصلة به الطرق اللي دايرة بالمسجد أو توصل إليه مباشرة لا فاصل بين المسجد أما إذا كان مثلاً طرق متصلة وفي النص مثلاً في حواريت ولا بيوت تفصل بين المسجد وبين الناس هذه الطرق التي يوجد فاصل بيوت أو حوالين تفصل ما بين هذه الطرق، والمسجد لا يصلى فيه، لابد يشترط في الطريق الذي يصلى فيه أنه يكون هو إما محيط بالمسجد يعني متصل به مباشرة، أو إن كان طويل ولكنه متصل بالمسجد لا يوجد فاصل، واضح؟ نعم. قال وطرقه المتصلة مطلقة، يعني كلمة مطلقة هذه ليش؟ يعني يجوز الصلاة برحبة المسجد أو بالطرق المتصلة بالمسجد سواء كان المسجد مليئا أو فارغا، لذلك قال مطلقا، يعني مطلقا هو يجوز الصلاة ما دام في اتصال بالمسجد، وإن كان المسجد داخل فارغ ولكن محب يصلي في خارج المسجد، فالأمر واسع سواء كان له عذر وحب يصلي برا، خاطر مثلا يربط الدابة بتاعه برا، أو عنده شيء يحرسه أو إلى آخره، أو هو مريض يحب مثلا يتنفس هواء أو إلى آخره في ذلك، أو هكذا أراد أن يصلي في الطريق هو حر. واضح؟ نعم. البيت هذا الإمام وهذا الصف، وهي البيت إما على اليمين إما على اليسار، فهي تفتح للناس. أما إذا كانت في الداخل فهي لا تفتح لأنه يعني لا تقف فيها الصفوف. نعم شيخ، تتبع الجامعة طبعا تتبع الجامعة. وإذا كان تكون وراء المحراب يعني تحل مع جنب المحراب وتولي مع المحراب. نعم هذيك ما تعتبرش من العجلة. لا لا تعتبر. نعم قال وسنة استقبال الخطيب، يعني حال الخطبه يسن استقبال الخطيب. وعند قول يعني بالوجوب، عند قول بالوجوب، وان كان هو قول في المدونه ولكنه يعني المشهور انه سنه، مع انه عاده اقوال المدونه كما تعلمون قويه. شيخ سنة يعني استحباب أو تأكيد؟ نعم نعم يسن استقبال ما يتعلق بهذه السنة عواقب أخرى كالسجود أو غيره. لا قال وسنة استقبال الخطيب. شيخ لا يعني خالف السنة في ذلك بظهره يعني بظهره الخطيب. طبعا هو خالف السنة إن كان تبعا لغير عذر، من كان معذور ما وجده ما يستطيع أن يجلس ويبقى جالسا إلا أن يتكئ مثلا، ولم يجد مكان يتكئ عليه إلا ظهر المنبر مثلا. قال كذلك وجلوسه يسن أيضا، وهذا ما سألتم عنه قبل قليل. جلوسه أي الخطيب، هنا يتكلم عن الخطيب، أول كل خطبة يعني يجلس في أول الخطبة الأولى، أول ما يبقى على المنبر يجلس، وأول الخطبة الثانية كذلك يجلس. نعم. قال كذلك ويسن غسل لكل مصل ولو لم تلزم، ولو لم تلزم ما معناته ولو لم تلزم لا الجمعة، ولو لم تلزم الجمعة، نحن قلنا أن الجمعة على من تلزم، على الذكر الحر المقيم اللي هو ماهوش معذور. طيب إذا حضر لهذا الجمعة امرأة أو حضر مسافر أو حضر من هو من صاحب الأعذار أو حضر عبد يسن له الاستحمام الاغتسال. نعم وهو الإمام هو يسن الغسل. نعم نعم ومش يواجب. نعم قال هنا لا لما قال وغسل لكل مصل ولو لم تلزم، لكل مصل هو الإمام، صحيح أنه إمام ولكنه من جملة المصلين. قال وصحته شنو هي الغسل، وصحته أي حتى يكون مش صحة الغسل في ذاته ولكن صحة سنة الغسل، أن يكون يعني سنة هذا الغسل ويكون معتبر سنة، لابد أن يكون قال وصحته بطلوع الفجر، الفجر السابق لا قبل الفجر، يعني هذا خلاف غيرنا أنه عندهم يوم الجمعة يبتدئ من غروب الشمس يوم الخميس ليلة الجمعة. عند من هذا عند بعض الحنابلة والأحناف. قال واتصاله بالرواح، واتصاله بالرواح، من هو الرواح؟ ذهب إلى المسجد. طبعا الفصل اليسير لا يضر، الفصل اليسير لا يضر. نعم فإن فصل كثيرا أو تردى أو نام خارجه اختيارا أعاده، يعني بعد الاغتسال يسن مباشرة حتى يكون الغسل يعتبر سنة، لابد أن يكون الغسل متصلا بالرواح مباشرة. الفصل اليسير جاء أنه مثلا شيء يتعطر ويتجمل ويلبس ملابسه جيدا ويعني ربما يسأل المرأة شنو نجيب لك في يدي ولا مش عارف شنو، هالكلام هذا كله جائز. أما إذا قال مثلا قتل المرأة ما تجي ما تلقانيش في الدار يعني أفطر من تو خير هاي قتلي من الفطور لحسن الله، ولا هو قال خلينا نرتاح شوية إلا مزاد الجماعة بكري فغفل فلا، كل هذا يبطل صحة السنة. واضح؟ نعم. لذلك قال الفصل اليسير، قال انفصل كثيرا إلى آخره، وتبدأ هنا مخارجه باختيار. هو أراد أن يجلس ويتكئ قليلا حتى يعني يحين أو يقرب الوقت فنام، هذا اختيار. طيب اضطرار، هو جلس كان تعب جدا، جلس مثلا يلبس الجرابات ولا غيره وحصره كان نام. هنا هل كذلك تسقط عنه سنة الجمعة؟ هذا مش اختيارا، صار اضطرارا. في هذه الحالة ننظر، إن طال نومه بطلت السنة، وإن قصر فلا، وإن قصر فلا. بكم يقدر طول القصر؟ عرف ما هدي عرفه، الله ثقلت في النوم وهذا وغفلت، وكل إنسان يعرف نفسه. شيخ، وإن جاع يعني جوعا شديدا، هذا لا يسمى اضطرارا؟ لا يسمى اضطرارا، لا. يأخذ فيه التمرات ويأكله في المسجد، إزمة وتمرات ويأكله في المسجد. نعم. واضح؟ نعم. الشيخ، هناك من يختصر يعني الصباح طلوع الفجر، يبقى في المقهى. يبقى في المقهى؟ يبقى ساعة أو ساعتين. مثلا، نعم، يصير. صحيح، الجمع مش محلول، ما في صغار يسيطر يوقف في المس، محلول مع الصغار المصري. اي هو يجي قهوة مقهى بشكل مقهى لازم يقرأ فيها أولاد القرآن ويذكر فيها ربي ويصلي فيها ما شاء. الأولى أن يكون متصلا بالمسجد. لا مش مكان كان شيء حقيقي. يجلس على رصيف المسجد نوعا. إذا أراد يبكر يجلس على رصيف المسجد، يفرس السجادة ويجلس. ولو يفعل كل الناس هكذا سيجبرون خادم المسجد ولا إنه يفتح باكر، إنه فما ناس قاعد تجيبك يجبرونه. إحنا هو خادم المسجد راشد كبير الشيخ سعد ياسين. هو يجبرونه على ذلك، الناس تبدأ واقفة تستنى، علاش يطول الإمام ما يدخلش لأنه يتأخر في الإقامة، تقف الناس كل في المسجد حتى ينزوها تأخر. طيب الناس اللي ترغب في الخير أيضا يجلسون على سور المسجد، كل واحد في السجدة بتاعه ولا كرتونه ولا اللي هو يجلس، قال يتعبى البلاصة، مش يعرف الناس إنه هذاك مقصر ما يجيش يفتح المسجد باكر. نعم. إحنا في بلادنا عامة يجتمع قدام بطحة قهوة فهمت بتاع الناس كل اللي كتب قاعدة في القهوة، والجامعة محلول 24 ساعة ل 24 ساعة ما سكروش الجامعة، إذن لذين يدخلوا يصلوا ويخرجوا، فلذين يخرجوا القهوة جميع المسجد، ما يمشيوا للجامعة لما يقام الصلاة. وهذه الإشكالية يعني كيف أن نجدها عند سواء اللي ظاهره من التزام ولا غير، خاصة مع وجود يعني ما يسمى الآن بكافيتيريا إسلامية وكافيتيريا التاريخ والكلام الفارغ هذا، يعني والعياذ بالله، متى كان للمسلم وقت حتى يجلس فيه يضيع فيه الأوقات هذه كلها؟ وللأسف إنه يعني الكافي أنك تجد ظاهره الالتزام يعني أوقات في كافيتيريا. في البطحة هذه إمام الجمعة عنده يعني وقف نحى طويل، فوقف حاله نحن نقول يعني كما نقولوا البيرو، هو بين إمام الجمعة يبقى في البطحة هذه، فلكن في الحمد بتاعه ويجوا الاستشارات يعني الفقهية والكل. ما يقعدش في المسجد؟ آه؟ ما يقعدش في المسجد يعني كيف بكري الله يرحمه يمشي على الله، يعني يمشي في أمريكا ويسأل شيء تستشار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي إذا كان المسجد مفتوح فهذه كارثة للناس، ما وإذا كان المسجد غير مفتوح الناس تجبر القائمين على المسجد إنهم يفتحوا باكر. كيف يجبروه؟ إنه يتفقوا دائما كل يوم جمعة، يجي كل واحد يجيب كرفونته وسجادة مش عارف شنو ويجلس على الرصيف أمام باب المسجد. خلي تكثر الناس، خلي يتكلموا، واش بين قاعدين هون يجيب الجامعة مسكر في كذا حتى يلغموه يولي يجي يحل باكر. تو يصير فما حاجة وقعت لي أنا، فالمؤذن سكر يعني المنظم قالوا لي احنا نخلو الجامع محلول، يجي يعني السياح اجانب كذا يدخلوا حتى بيت الصلاه، يجي مش كل حتى يدخلوا حتى بيت الصلاه، ولينا نسكنوا في بيت الصلاة قلنا مش ما يدخلوا لهش. لكن الرواق بتاع الجامعة والصحن والميضة 24 ساعة على 24 ساعة. طيب خير يدخل يقرأ من داخل السياحة. ها؟ دستور السياحة. طيب قائلا قلنا إذا واضح الآن أنه لابد أن الغسل يتصل مباشرة بالرواح إلى الجمعة. الفصل اليسير لا يضر، الفصل الكثير إن كان اضطرارا خاصة بالنوم يضر، الفصل اليسير بالنوم اختيار اضطرار لا يضر. قال وندب، هذه دون السنة بقليل، وندب تحسين هيئة يعني الذي سيذهب للمسجد، الذي يريد الذهاب للمسجد لصلاة الجمعة هو الأصل الذي يريد الذهاب للمسجد مطلقا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي إنسان يريد الذهاب للمسجد الأصل فيه أنه يحسن الهيئة لأي صلاة كان، لتتأكد هذا المندوب في صلاة الجمعة خاصة طبعا. وتحسين الهيئة هذا للرجال، المرأة إذا أرادت أن تخرج للمسجد تحسن هيئتها بمعنى أنه يكون ثوب نظيف إلى آخره، ولكن لا تحمل زينة، بعكس الرجل يحمل زينته ويتعطر إلى آخره. المرأة لا تحمل زينة ولا تتعطر، فقط أنه نظافة الثياب هذه هي الهيئة الحسنة في بالنسبة لها. طبعا هنا تحسين الهيئة الذي ذكره الشيخ لا يسترد فقط على الظاهر، وإنما كذلك على الباطن، والباطن هنا تشترك فيه المرأة والرجل. مسألة قص الأظافر ولدف الإبطين يضاف إليهما حق الشاب بالنسبة للرجل أو تقصيره إلى آخره، كل هذه أمور هذية، ولدف العانة إلى آخر ذلك أو حلقها، يعني كل هذه يعني يشترك فيها الرجل والمرأة، وكذلك السواك. بمعنى السواك هنا والمرأة تستاك أيضا وتزيل كذلك روائح الكريهة بدون تعطر. روائح الكريهة مثل روائح البصل والثوم يعني إلى آخر ذلك تزيلها بدون أن تتعطر. نعم. قال وندب تحسين هيئة وجميل ثياب، طبعا أفضل الثياب هي البيضاء، أفضل الثياب هي البيضاء، هذا بالنسبة للرجل. قال وتطيب لغير نساء، طبعا كما قلنا المرأة يحرم عليها التجمل بالثياب والطين إلى آخره إلا لزوجها. نعم. قال ومشي كذلك يندب المشي أن يكون يعني أي طبعا للقادر عليه، طبعا يندب المشي للقادر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الإنسان الذي يرهقه المشي ولا يستطيع يركب لا بأس. شيخ هذا الجمعة بكل صلاة؟ لا لا للجمعة. قال وتهجير التهجير طبعا هي لا التهجير هو الساعة التي قبل الزواج، الست ساعات، الست ساعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قرب من دام في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا، هذه الست ساعات هذه جعلها المالكية في الساعة التي هي قريب من الزواج. المشهور عند المذاهب انه هذه الساعة هو طبعا خلاف هل هي من بعد الفجر او هي من بعد حل النافلة، على المشهور عندهم بعد حل النافلة اي من وقت صلاة الضحى حل الضحى، وهي تقسم الاوقات ستة اوقات الى ان تصل الى وقت صعود الامام على المنبر. المالكية قالوا لا، انه هذه ساعة قبيل الزوال وهذه الساعة نفسها هي مقسمة إلى 6 ساعات. واضح؟ ذلك لما قالوا تهجير الهاجرة بمعنى الحرارة، بعد ما ترتفع الحرارة وهذه الساعة مقسمة إلى 6 ساعات. يعني الذهاب في أول تلك الساعة. أي نعم، الذهاب في أول تلك الساعة التي هي تشتد فيها الحرارة. قال وتقصير الخطبتين، والثانية أقصر. ماذا الخطبتين؟ كيفاش تقليل الوقت؟ من وين جبت؟ موت منين جبت؟ حسب عرفة. تقصير عرفة يعني بما يعلم أنه هو خطب الناس، فهموا ما يريد، أبلغ لهم، وصل لهم الرسالة التي يريدها في تلك الخطبة. وكانت أيضا خطبة قصيرة، بمجرد أن تصل تلك الرسالة يتوقف. طبعا الرسالة قد تصل كما قلوا في 10 دقائق، ما تصل في ربع ساعة كما قلوا، قد تصل في نصف ساعة. هو التقصير يكون بحسب تلك الرسالة، حسب البلاغة. نعم، وإذا كانت الرسالة هذيك تحتاج أطول من ذلك يقسمها، يقسمها إلى شروط، أسباب، أركان إلى آخره. كل مرة يأتي بشيء جزء من تلك المسألة ويكلم الناس عن، قد يقسم الخطبة إلى عدد. وكذلك هذا الأمر غير ممنوع، لأنه بعض الناس يتكلم الآن من وجبتها ما سلسلة الخطب هذه. هذا الأمر يعني يسير، الناس تتعلم، تحتاج أن تتعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس على المنبر حتى بعض شروط الصلاة، وهذا ما دأب عليه كذلك الخلفاء فيما بعد، كانوا يعلمون الناس حتى أوقات الصلاة في فوق المنبر إلى آخر ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يعطي الناس دروس في الفقه من على المنبر، لابد أنه يقسم هذه الدروس. يعني كذلك إن أراد أن يعطيهم دروس من السيرة وعبر من التفسير وكذلك، فهو يحتاج إلى أنه يقسم هذه حتى لا تطول عليهم الخطبة. ولكن دائما تقصير الخطبة، والإنسان لما يعد جيدا الخطبة يعرف أنه بإمكانه أنه يقصر الخطبة، يلغي كثير من الكلام، كثير من الخطبات نجد أنه لم يطلع فوق المنبر ليخطب، يكرر كثيرا الكلام، لأنه هو ذهب عنه الكلام اللي كان يريده، فتلقاه يكرر بنفس بمعاني أو بألفاظ أخرى ولكن نفس المعنى. هذا كله تطويل للخطبة وحشو لا داعي منه، خلاص وصل الكلمة، انتقل إلى الموضوع اللي بعده، وهكذا أعمل خلاصة حتى الناس ما تشردش. تجد نفسك انك عملت خطبة في 4 دراج او 5 دراج كأقصى تقدير مع الصلاة، يعني 10 دقائق، تجد انه الصلاة كلها نصف ساعة او 7 دراج كأقصى تقدير. هذا يكفي والله تعالى. يعني نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يخطب المنبر بصورة قاف وقراءتها لا تأخذ يمكن 10 دقائق. نعم، قال وتقصير الخطبتين والثانية أقصر. طبعا هو بعض الناس الذين يطيلون الخطبة يقول لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود والناس يسألونه ويعلمهم في كل وقت والناس تو محتاجين، لكن الناس الآن صارت تنفر من الخطب الطويلة، ويعني لذلك الإنسان يحاول أن يكون بليغا ولا ينفر الناس، وخاصة أنه يوم الجمعة بالنسبة لنا إحنا هو يوم عمل، يعني الناس تجد يحسب في الدقيقة، لأنه هي عنده الساعة ذيك بشي يصلي فيها وبشي يفطر فيها وبشي يرجع فيها الخدمة. هذه أنا مش الخطبة دي طول الاقصار، الموضوع إذا كان الإمام عارف كيفاش يشد فيه المستمعين ولا ما يحسوش بالوقت، إذا كان يتركك في الكلام وكليك يحس بالوقت. لا، هو الأمر ما عادش، ما هيش مسألة إنه ما يحسوش بالوقت، هو غصب عنه مش يحس بالوقت. لو عنده خدمته يستنى فيه بشرجة يخدم، ربما يعني مش تسبب له مشكلة انتي أو مش يضطر أنه مش يقوم ويخليك مثلا أو كذا. يعني الأولى من الإنسان مقصر الخطبة لو ما يعرفش الناس، وخاصة التوز ده كمانك البيعين اللي قدام المساجد كما يدخل يصلي وجزاهم الله خيرا صار يدخل يصلي وكان مقبل يدخل يصلي، بس هو يستنى الخاف على السلعة انتي وحاطها برا وكذا وإلى آخره. يعني على الإنسان يعرف أن أصحاب الحاجات هم الذين يصلون وراء. قال نعم. نعم. أي مبادرة تلك الساعة أو إلى آخره، أو أنه كبعض الطلبة يقولون مثلا انه الساعة هذيك يغيب عليها ثلاثة ولا خمسة دروس ما يدخلوش الامتحان، يعني اقل القليل انه يغيب عليها كل حصة ما يجمعش ثلاث غيابات على صلاة الجمعة متكررة، هذا اقل ما يمكن. كانت الدراسة يعني ليست عادة. قال ورفع صوته بهما، يعني يزيد على أعلى الجهر أن يسمع نفسه ومن يلي، يزيد على أعلى الجهر حتى يسمع الناس. كذلك ويندب بدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا هذه واجبة عند الشافعي، الصلاة إذا لم تبدأ الخطبة لم تبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي غير صحيحة عنده. قال وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، وأجزى اذكر الله يذكركم، يعني الألفاظ هذه نعم يعني لا بأس به الإنسان ينوع ويذكر منها ما في معناهما. كذلك ويندب أيضا قراءة فيهما، وهذه عند الشافعي كذلك من أركان الخطبة وليس من مندوبة، يعني يقرأ القرآن وهذا ما يحدث في خطبة الحاجة، تجمع كل هذا خطبة الحاجة تجمع هذه التي هي مندوبات عند المالكية وهي أركان عند الشافعية وغيره، الحمد والاستغفار والأمر بتقوى الله وقراءة آية، هذه من الأركان عند غيرنا. حتى العصا هذه من الأركان عند غيرنا. نعم. الاتكاء على القوس هذا أو العصا. لا لا لا. ليس عصا أو سيف. قال أيضا ومن مندوبات، ولكن هذه للإمام، من المندوبات للإمام. قال وتوكؤ على عصا أو قوس أو سيف، كل هذا يجزئ، هذه من المندوبات. شيخنا في السنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ دائما على عصا أو مرة لا يتكئ مرة ويترك، ولذلك هي من المندوبات. لو كان واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها من السنن، لو واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لجعلوها من السنن، ولكن لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوها من المندوبات. كذلك نعم. قال كذلك ويندب قراءة الجمعة، أي سورة الجمعة، قراءة سورة الجمعة. وهل أتاك أو سبح في الثانية، يعني يندب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وهل أتاك الغاشية، يعني وسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية في صلاة الجمعة. طبعا في صلاة الجمعة كذلك يندب حضور صبي ومتجالة. متجالة كنا نشكون متجالة هي المرأة التي لا إرب للرجال فيها، يعني امرأة عجوز كبير، كذلك يندب لها الحضور. قال وحضور صبي ومتجالة ومكاتب، سيقول إلى الحرية، المكاتب هو العبد مش كاتب، سيشتري نفسه. المكاتب هو العبد الذي يدفع أقساط نفسه هو يشتري نفسه من عند سيده بالأقساط، فهو مكاتب له. أي مكاتب، مدام حكم مكاتب لم يسقط الكتاب عنه، فطبعا هو سقوط الكتاب يكون بعد التقاضي إلى آخره في ذلك، نعم، فهو يبقى اسمه مكاتب ما لم يعني يفض العهد الذي بينه وبين سيده، فهو مكاتب نعم، ولو بقي من ثمنه كذلك درهم كما قال. وقل أذن سيده، المكاتب ولو لم يأذن سيده يندم له الحضور. ليش؟ لأنه أصبح شيء حر. لا لأنه يخرج العمل حتى لأنه هو عنده في أوقات ملك لنفسه. المكاتب خلوكم معنا، المكاتب هو الذي له أوقات حر فيها، يذهب ليسترزق فيها حتى يشتري نفسه طبعا، فمدام له أوقات حر فيها لذلك يذهب إلى الجمعة بدون إذن سيده، ولكن مندوب لا تجب عليه الجمعة، يندب له ذلك ولا تجب عليه. أما القن الذي هو عبد يعني لا في وش بيت حرية، أو المدبر الذي هو سيكون حرا بعد وفاته سيدي، هؤلاء لا يذهبون إلا بإذن سيدهم. قال القن هو الذي القن العبد، لا القن العبد يقال عبد ويقال قن، وقوله قن خير من عبد لأن العبودية يشترك فيها الحر وغير الحر لله تعالى. قال وتأخير معذور، وتأخير معذور الظهر يعني لا يصلي الظهر، هذا الذي هو مش قلنا نحن المعذور لا تجب في حقه الجمعة، المعذور لا تجب في حقه الجمعة، المريض والمحبوس والعريان الذي لا يجد ما يستر به عورته إلى آخره، هؤلاء وغيرهم من أصحاب الأعذار، هذا يندم له تأخير الظهر. ليش؟ لعله يزول عذره، لعله يزول عذره فيدرك الجمعة، واضح؟ لذلك يؤخر الظهر لآخر وقت الاختيار. قال ولكن متى يؤخر الظهر؟ إن ظن زوال عذره، يعني قبل أن تنتهي الجمعة، يعني ظن زوال عذره وإمكانه إدراك الجمعة يؤخر صلاة الظهر، وإلا فله التقديم، يعني علم أنه لا عذره لا يزول، مرضه دائم إلى آخره، فيقدم الظهر في ذلك. قال وغير المعذور، طبعا هذا حكم المرأة والعبد وإلى آخره، هؤلاء كلهم يقدمون الظهر لأول وقته يعني ما قال وغير المعذور إن صلاها إن صلاه نعم مدركا لركعته كذلك، يعني غير المعذور يعني الذي تجب عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة إن صلاه مدركا، يعني الظهر نعم مدركا لركعة، لو سعى أي لو ذهب إليها لم يجزه الظهر الذي صلى، يعني لم يجزه مطلقا، قال كمعذور زال عذره، بمعنى هو صلى الظهر، هو لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ولو ركع، ولكن هو آثر أن يقدم الظهر ويصلي الظهر، هذا لم يجزي هذا الظهر ولو بعد الصلاة ساعة ولم يدرك ركعة فيعيده، يعيد الظهر. مثله مثل المعذور الذي صلى الظهر ثم زال عذره وعلم أنه يدرك الجمعة لم يجزي ذلك الظهر ولا بد أن يلحق بالجمعة. ومثله مثل القادم من السفر، مثله مثل الصبي الذي بلغ إلى آخره، مثله مثل العبد الذي حرر إلى آخر ذلك. كل هؤلاء وإن صلوا الظهر وعلموا فيما بعد أمكنهم أن يدركوا ولا ركعة من الجمعة وجب عليهم أن يلحقوا بالجمعة ولم يجزهم ذلك الظهر. إذا لم يلحق الجمعة يعيد الظهر. يعيد الظهر. قال وحمد عاطس سرا حال الخطبة. فلا زال يتكلم عن المندوبات هنا، وهذا حتى لا يتكلم الإنسان في أثناء الخطبة. عطس أحدهم فحمد الله ف هو في نفسه يحمد سرا. نعم. ليش يحمد سرا؟ كي لا يجب عليه. نعم. لأنه إذا حمل هو جهرا سيسمعه معاجي فسيشمته فسيرد على إسارة يعني كلام. نعم. قال كتأمين، يعني السر يكون تأمين. التأمين إذا دعا الإمام قصده. لا لا، كتأمين تأمين السلام. نعم. قال وتعرض واستغفار عند ذكر السبب كلها تكون سرا. نعم. التعاون والاستغفار في الخطبة. نعم. يمكن التأمين زاد في حال. نعم. نعم. قال وجاز تخطى قبل جلوس الخطيب. تخطى لماذا؟ للقاء المصلي. نعم. وجاز تخطى قبل جلوس الخطيب لفرجته، يعني لأنه هذا الذي جلس وترك فرجة أمامه هو الذي أباح لغيره أن يتخطى رقبته، هو الذي قصر، فلو لم يكن مقصر فلا تعتبر تخطي رقبته إيذاية. واضح؟ نعم. لا، لأنه هو الذي قصر، كان الأولى أن يسد الفرجة أمامه حتى لا يترك لأحد عذر في تخطي رقبته. عندنا ثم مسجد الإمام الخامس يجي مع الأذان، والجامع يتعب قبل الأذان فراب تاني بواسع ما عادش يتعب قبل الأذان، يستبقى كين بلاس الإمام الخامس وبجابه ما يبلاس المؤذن فالإمام الخامس يعني نجم واحد يقول في بلاس. لا لا يجوز أن يجلسوا في بلاس، لأنه الإمام الخامس هذا سينوب وهو تحكي على خطبة الجمعة ما هيك على صلاة الجمعة. أي لأنه هو سينوب الإمام، سينوب لأنه الإمام ربما هو يخطف فوق المنبر حدث له شيء أو هو يصلي بالناس، لابد أن يتقدم بعدين إمام الراتب هو أولى. نعم. فلا يجوز أن يجلس. طبعا يبقى مكانه له للإمام أو لمن يقدمه الخطيب في مكان الإمام. الخطيب يقدم واحد أنه هذا أولى أنه سينوب مكانه، لأنه دائما أنه الخطيب فوق المنبر متعرض لأي شيء مثله مثل غيره. نعم. قال وبعدها وقبل الصلاة مطلقا، أي كذلك مسألة التخطي هنا. إذا ممنوع فقط الإنسان من تخطي الرقاب أثناء خطبة وبعد الخطبة الإمام. وبعد. لا قال قال وجاز بخط قبل جلوس الخطيب لفرجة وبعدها، وجاز بخط أي قبلها وبعدها وقبل الصلاة مطلقة، يعني هذاك مسألة أخرى قبل الصلاة يعني مطلقا سواء لفرجة ولا لغير فرجة، لأنه وقت ستستوي الصفوف إلى غير ذلك. نعم. كمشي يعني بين الصفين، كمشي بين الصفوف، إنه هذه كما هيش مسألة إنه الإنسان يمشي بين الصفوف ما دام الإمام استوى في الصلاة صارت سترته سترة للمأمومين إلى آخره، أو هو سترة للمأمومين جاز المشي بين الصفوف وغير ذلك. قال وكلام بعدها، أي يجوز الكلام بعد الخطبة للصلاة، يعني الكلام الذي يجوز بعد الخطبة ماذا؟ للصلاة، يعني ما يصلح الصلاة، تفضل سكرك الفرجة مش عارف شنو كذا اسبي روحك، هذا الكلام هذا يعني. نعم. قال هذا يتكلم هنا على حال الخطبة، في أثناء الخطبة. في أثناء الخطبة يجوز أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ولكن سرا، ولكن يكون هذا الذكر قليلا. طبعا هذا لمن؟ لمن يستمع الخطبة، لمن أمكنه سماع الخطبة. قال ونهي خطيبا، يعني يجوز نهي خطيبا او امره، يعني ينهى الناس او يامرهم او انسان بعينه اللقاب او انه يتخطى الرقاب ان يامره ان يجلس او ان ينهاه ان يامره مثلا انه ياتي بكاس ماء او الى اخره اثناء الخطبه، كل هذا نعم جائز، يجوز للخطيب ان يفعل. الخطيب هنا هو الذي ينهى، طبعا هو الذي ينهى مش ينهى. وجاز نهي خطيب يعني نهيه، هو ينهى الناس او يأمره. لا قال وإجابته، يعني يجوز للذي أمر بعينه انه حتى الكلام انه اذا سأله ان يجيب. بس الخطيب يسأل شخصا معينا بعينه، يعني عن شيء، أي شيء كان، سأله عن آية، سأله عن حادثة، الإمام الخمس بجانبه، سأله زار طلبوا منك إعانة مش عارف نوع، فيجيبه الخطيب إلى آخره فيبلغ الناس يقول واضح؟ نعم. شيخ لو أخطأ في آية أو في حكم فقهي سهل. نعم. كيف؟ هو الإصلاح لا يكون بشرط مخاطبته، لذلك هو قبل قليل قال وجاز ذكر سرا يجهر به لإصلاح الصلاة، إذا أخطأ في آية يقال مثلا كذا، ولذلك يكون بجانبه دائما إمام خمس أو غيره هو الذي يعني مكلف بهذا الأمر. مخصص مخصص مخصص في حال الخطبة، حال الخطبة. لذلك هو قبل قليل لما سألني عن مسألة مكان جلوس إمام الخمس قلت له يبقى فارغ هذا المكان. قد يكون مكان غير فقيه. أي مكان غير فقيه غيره، هو إشكال أنه هو جعل بجانبه إنسان غير فقيه. ولا يسأل شيخ المستمع الإمام، المستمع ولا يسأل الإمام. لا لا لا لا، هذا من الله وهذا من الله. نحن لما ننظر أنه الآن أحيانا تجد أن البعض يقول حتى ولو رأى خطأ أن يقوم هكذا بانفعال ويكلم الخطيب، يعني وإن كان في ظاهره أنه يظن أنه هذا سنة، لا، ما فعل هذا إلا الأعراب، الأعراب فقط فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يوجد صحابي قط مذكور باسمه قام للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في أثناء الخطبة. كل من كانوا يكلمون الناس في أثناء الخطبة هم الأعراب، وهذا ما يفعله الآن كثير من الناس، يظن نفسه أنه هو يتبع منهج السلف ويأمر بالمعروف في ذلك. نعم. شيخ الحادثة كان الإمام يقول شيء خطأ. الإمام يقول شيء خطأ. هذا ما كان يتكلم عنه أخوك، وقال أنه إذا أخطأ الإمام في حكم فقهي. مش حكم فقهي. أو آية. فيكون بجانب الإمام الخمس يصوب له ذلك حتى يصوح أمام الناس. نعم. هذه امرأة سواحش نعم وقت مقيم اللي مين قال السعودية فهمت عايدوا اقبلنا منها فزت واحد قالوا ليه بعيد اقبل انا عايدنا كيف كيف فرد منها هو قال يعني شيء خطأ الإمام الخطر شيء اللي فزده كلمه هو قال حبي يبرد كما نقولوا عليش احنا نصيمه نهار بعد السعودية الخطر المصاب نهار واحد نهار عيد وقال ليش قالوا راه وصلنا كيف كيف هم صاروا 29 واحنا بقينا 30 لا لا لا لا يصح في مثل هذه الأمور هذه لا يصح مخاطبة طيب وإن كان يعني أخطأ في مسألة بعد الصلاة طبعا ليس في أثناء الخطبة، لأنه كل واحد لو كان كل واحد عنده وجهة نظر أو سمع خبر من مكان معين إلى آخره، وإلا له اجتهاد خاص في مسألة ما فبتصير فوضى في المسجد. أما لما يكون حكم معلوم أو واضح والخطيب قاله إنما قاله سبق لسان يصحح أو أخطأ في آية بعد ذلك، وإن كان هذا الأمر كذلك هناك من قال بعام خلال الاستفتاح لا يكون إلا في الصلاة لا في أثناء الخطبة في تصحيح الآية وغيره إلى آخر ذلك. اي خرج هو ذاك حر، هو ما شوش على الناس. طيب نحن نقف في عند هذا القول، وجاز نهي خطيب وامره ان شاء الله نتمنى في الدرس القادم باذن الله تعالى.